بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية. وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية النهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 190 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 114 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة. صلى الله عز وجل أن نتقبله خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ولفكرة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضلا علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل إلى أحداث السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ووصلنا إلى الكلام على كنا نتكلم على حجة الوداع وأنواع الأنساك فيها، وتكلمنا على أدلة الإفراد وأدلة التمتع وأدلة القرآن. واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع الكلام على الجمع بين هذه الأدلة وكلام الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: الجمع بين الروايات التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج والروايات التي قالت أنه حج قارنا. قال فصل: الجمع بين الروايات. قال فصل: الجمع بين الروايات. الجمع بين الروايات التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج والروايات التي قالت أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وبين أن قارنا بين الحج والعمرة. لحظة واحدة. 187. طيب. قال رحمه الله عز وجل: إن قيل قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة، فما الجمع بين ذلك؟ فالجواب أن رواية من روى أنه أفرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال الحج ودخلت العمرة فيه نية وفعلا وواقة، وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها، كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافا لأبي حنيفة رحمه الله عز وجل، حيث ذهب إلى أن القارن يطوف بطوافين ويسعى سعيين، واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الإسناد إليه نظر. أما من روى التمتع ثم روى القرآن فقد قدمنا الجواب عن ذلك بأن التمتع في كلام السلف عام من التمتع الخاص والقرآن. والقرآن بل ويطلقون على الاعتمار في أشهر الحج أيضا، وإن لم يكن معه حج، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني معاوية رضي الله تعالى عنه: يومئذ كافر بعرش يعني بمكة. وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين، إما الحديبية وإما القضاء. فأما عمرة الجعران فقد كان معاوية قد أسلم، لأنها كانت بعد الفتح وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر، وهذا بين واضح والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: الجواب عن حديث الطيالسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين الحج والعمرة. فصل: الجواب عن حديث الطيالسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين الحج والعمرة. إن قيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي واسمه حيوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفوف النمور؟ قال: اللهم نعم وأنا أشهد. قال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قال: اللهم نعم. قال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قال: اللهم لا. قال: والله إنا لمعهن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن ابي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاويه، فقال معاويه: انشدكم بالله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انشدكم بالله ان تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليه. قال: اللهم نعم. قال: تعلمون الركوب على؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أنه نهي عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال: اللهم نعم. قال: أتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ قال: يعني متعة الحج. قال: اللهم لا. قال: أما إنها معهن. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن شيخ عن أبي شيخ الهنائي أنه شهد معاوية رضي الله تعالى عنه عند جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قال: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن. وكذا رواه أحمد بن سلمة عن قتادة وزاد: ولكنكم نسيتم. وكذا رواه أشعر بن بزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله، وروى مطر الوراق وبيهاس بن بهفادان عن أبي شيخ في متعة الحج. عن أبي شيخ في متعة الحج، فقد رواه أبو داود والنسائي على كسرة وبركاته. فقد رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي شيخ الهنائي به، وهو حديث جيد الإسناد. واستغرب من رواية معاوية رضي الله تعالى عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، ولعل أصح أصل الحديث النهي عن المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج وإنما هي متعة النساء، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية عن النهي في النهي عنها، أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاعتقد الراوي أن مراد القرآن في الحج وليس كذلك، أو لعل معاوية رضي الله تعالى عنه إنما قال: تعلمون أنه نهي عن كذا، فأبناه لما لم يسمى فاعله، فصرح الراوي بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك، فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم كما قدمنا، وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج. انت شايف الشتاء اهو، ما بشوف بس عشان نعرف طب انت شايف الشتاء شغال اهو، انت شايف الشتاء شغال. طقس اليوم النهارده ايغام جزئيا، ما بطلت اقول ما تشتكي. انا جبت الحموره. هتعمل ايه؟ هعمل بقى، دخلت عشان الشتاء كانت بتشتي، دخلتها الزريب. حد معاك؟ ايه ده؟ لا. انت اللي تحمل لوحدك؟ قلت امبارح العم السيد قال لي سيب احمد اللي كان جاي معاه هنا بالليل، قال لي سيبه يجيب العرق هو، وانت باخدها بكره. انا جبتها بقى ودخلتها عشان الشتاء واطلعها الوقت، جبت معايا شويه بسمات الهند ليه. طب هتحمل ازاي لوحدك؟ هتعمل ازاي وتروح تودي ازاي؟ انا عارف مع مري ما تمسك معايا. لا قال رحمه الله عز وجل كما قدمنا، وانما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر اخر لتكثر زيارة البيت. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهابونه كثيرا، فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا. وكان ابن عبد الله يخالفه، فيقال له ان اباك كان ينهى عنها، فيقول: قد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع عن سنة عمر بن الخطاب، وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكذلك أنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينهى عنها، وخالف علي بن أبي طالب كما تقدم، وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. أخرجه في الصحيحين وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عن سعد أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة، وقال قد فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذا يومئذ كافر بالعرش، يعني معاوية أنه كان حين فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بمكة يومئذ. قال رحمه الله عز وجل قلت وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 81 يوما، وقد شهد تلك الحجة ما ينيف على 40,000 صحابي قولا منه وفعلا. فلو كان قد نهى عن القرآن في الحج الذي شهد منه الناس لما انفرد به واحد من أصحابه ويرد عليه جماعة منهم ممن سمع منه ومن لم يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا كان ليس محفوظا عن معاوية رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أخبرنا أبو عيسى الخراسني عن عبد الله بن قاسم الخراساني عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، وهذا الإسناد لا يخلو عن النظر. ثم إن كان هذا الصحابي هو معاوية، قد تقدم الكلام على ذلك، ولكن في هذا النهي عن المتعة على القرآن، وإن كان في غيره فهو مشكل في الجملة، لكن لا على القرآن، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز ذكر مستند من قال أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة، قال ولا عمرة، ثم بعد ذلك قال رحمه الله عز ثم بعد ذلك صرفه إلى معين. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه الأفضل. قال قد حكى عن الشافعي أنه الأفضل إلا أنه قول ضعيف. قال الشافعي رحمه الله أنبأنا سفيان أنبأنا ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة سمعت طاووسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرا ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعل عمرة. وقال لو استقبلتم الأمر ما استدبرت لما سكت الهدي، ولكن نبت رأسي وسكت هدي فليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه سرك بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه العام من هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أحدهما عن طاووس قلت لبيك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل طاووس. وفي غرابة قاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره، اللهم إن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في الرسالة، لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، والله تعالى أعلم. هذا المرسل ليس من هذا القبيل، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها، أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث القرآن، وهي مسندة صحيحة كما تقدم، فهي مقدمة عليه لأنها مثبتة أمرا نفاه هذا المرسل، والمثبت مقدم على النفي لو تكافأ، فكيف هو المسند الصحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده، والله تعالى أعلم. قال حافظ أبو بكر بين أبو عبد الله الحافظ بين أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرا فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقرا ما أراه إلا حابستكم. قالت هل كنت تفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قالت قلت يا رسول الله إني لم أكن أهللت. قال فاعتمري من التنعيم. قال فخرج مع أخوها فقال فلقينا مدلجا فقال موعدك كذا وكذا. هكذا رواه البيهقي. قال قد رواه البخاري عن محمد قيل وابن يحيى الذهلي عن محاضر بن مورع به إلا أنه قال قلت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. وهذا أشبه بأحاديثه المتقدمة لكن روى مسلم عن سعيد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمره. وكذا خرج البخاري ومسلم حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. هذا أصح وأثبت والله تعالى أعلم. في رواية الله من هذا الوجه خرجنا نلبي لا نذكر حجا ولا عمره ومحمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية وإن كانوا قد سموه حال الإحرام. كان في حديث أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. قال أنس سمعتهم يصرخون بها جميعا. فأما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا فإنه حديث مشكل على هذا والله تعالى أعلم. نقف عند ذكر التلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعا تقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.